أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى وخلقهم بغير علم سبحانه وتعالى جاءكم بصائر ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نفرق الآيات وليكونوا